الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قوله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قال ابن كثير رحمه الله: إنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. من عزم على الطاعة فله أجرها، ومن عزم على المعصية إذا لم يتركها خوفا من الله عز وجل وكانت عزيمة جازمة وأخذ الأسباب التي يقدر عليها فهو في منزلة الفاعل. قال عبد الله بن كثير: ليبلوكم فيما آتاكم، يعني من الكتاب. ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، فقال: فاستبقوا الخيرات، وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله، والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. ثم قال تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا، أي معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة. قال الضحاك: فاستبقوا الخيرات، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأول والأظهر الأول، يعني أيها الناس، أن هذا عموم الناس، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الضحاك أن هذا خطاب للأمة، قول الأول أنه للجميع. وقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، يقول تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. سبحان الله، تأمل أن الله حذر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه، يعني فتنة أن يترك الإنسان بعض الشريعة، فتنة أن يترك الإنسان الحكم بما أنزل الله في بعض الأمور، ولا يتصور أنه يترك ذلك كله. فاليهود إنما أرادوا تبديل الشرع في بعض الأمور كما ذكرنا، فنزل التحذير من فعلهم، ونزل التحذير من مثل حالهم، وذلك أن من استجاب لهم فقد فتن، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، كما في أول هذه الآيات الكريمة التي ذكرنا. فالله سبحانه وتعالى أراد فتنتهم، كما قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فمن هو المفتون؟ هو الذي ترك بعض ما أنزل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تولوا، أي عما تحكم به بينهم من الحق، وخالفوا شرع الله، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليه من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم، نعوذ بالله. إذن الحرمان من تطبيق الشريعة، الحرمان من الحكم بشرع الله، الحرمان من إقامة أمر الله عز وجل هو بسبب الذنوب، وهذا دليل على أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وأنه ربما وصل الأمر بالعبد إلى أن يكفر عقوبة على سيئاته، ولذا قالوا: المعاصي بريد الكفر،

من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. روى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: من حكم بغير الله بغير ما أنزل الله فحكم الجاهلية هو. عن ابن أبي نجيح قال: كان طاووس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدي في النحل أو في النحل، يعني فيما ينحلهم في الهبة، فقرأ كان إذا سأله رجل: أفضل بين ولدي في النحل أو في النحل، قرأ: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. دليل على أن هذا الأمر ليس خاصا بالحاكم فقط، بل كل من قضى بين اثنين فهو حاكم، ولذلك الآية تشتمل على كل من خالف حكم الله سبحانه وتعالى. ولكن هي كما ذكرنا شاملة لأنواع من الكفر، منه الكفر الأكبر ومنه الكفر الأصغر كما سبق وكما سيأتي. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عز وجل مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. أبغض الناس إلى الله عز وجل مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، بمعنى أنه يريد أن يقيم بعد أن التزم الناس بالإسلام سنن الجاهلية مرة أخرى، يريد أن يردهم إلى عادات الجاهلية مرة أخرى. وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه، يعني موقوفا، والله أعلم. في بيان أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، من أفضل من تكلم في هذه المسألة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يتضمن نوعين من الكفر: الكفر الأكبر وهو كفر الاعتقاد، والكفر الأصغر وهو كفر العمل الذي لا يخرج من الملة، الذي نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه النص على ذلك. فكما ذكرنا أن كل من الكفر والظلم والفسق ينقسم إلى أكبر وأصغر، وهذا كله من جهة النوع. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعد أن قال: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة الشرع المبين المنزل على سيد المرسلين بلسان عربي مبين للحكم به بين العالمين. قال: فأما الكفر الأكبر فأنواع. النوع الأول أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة. وقيدنا أن تكون معلومة من الدين بالضرورة، يعني هناك بعض الألفاظ من كلامه وبعضها شرح لكلامه. النوع الأول جحد الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة. لماذا هذا القيد؟ هذا ليس من قيدنا أن تكون معلومة من الدين بالضرورة، لأن من قال هذا ليس من الشريعة جهلا منه، كمن يقول النقاب ليس من الشريعة فهو ليس معلوما من الدين بالضرورة، كمن يقول مثلا اللحية ليست من الشريعة، لا يكفر بذلك الآن في زماننا، لأن كثيرا من الناس يجهل ذلك ويظن أن هذا أمر أحدثه المتطرفون مثلا. من هذا النوع أيضا، أي من يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة، من يقول: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وأن السياسة نظام الحكم ونظام الحكم لا دخل للدين به، وأن الدين علاقة شخصية بين العبد وربه تبارك وتعالى، ويعتقد أن الدين شعائر فقط، وينكر أحكام الله في الحدود والمعاملات والأموال والدماء وغيرها، مثل إنكار قطع يد السارق وجلب الزاني وحرمة الربا. والقول بأن هذه الأمور ليست من الدين هذا كله كفر بالإجماع لا نزاع فيه بين المسلمين. هل هذا النوع يدخل فيه التفرقة بين النوع والعين؟ قضية التفرقة بين النوع والعين مبنية على انتشار العلم، فحيث قيدنا معلوم من الدين بالضرورة هذا لبيان انتشار الأمر، وذلك هاتان تكفير النوع العين مثل دائرتين يجتمعان ويفترقان. فإذا كان الأمر منتشرا معلوما بين الناس كلهم قد علم بالضرورة بمعنى بلا بحث ولا استدلال، ولكن كل الناس يعلمون ذلك، فقد انطبقت الدائرتان وأصبح كل من قال بهذا القول خارجا من الملة في باب إقامة الحجة، لأن هناك شروطا أخرى في تكفير المعين. قد يدخل الفرق بين النوع والعين ولكن ليس من باب مسألة انتشار العلم أو الجهل أو التأويل، لكن يدخل مثلا من باب الجنون، يدخل من باب الصغر. فمعلوم مثلا أن إهانة المصحف كفر ناقل عن الملة، لكن لو فعل ذلك مجنون هل يوصف بالكفر؟ لا يوصف بالكفر، بل يظل حكم الإسلام، يرث ويورث ويجوز أن يزوج مثلا لمسلمة ونحو ذلك. لو فعل ذلك من دون البلوغ هناك أنواع لا يكون الكلام فيها في التفرقة بين النوع والعين مبنيا على مسألة التأويل والجهل، هناك أو إقامة الحجة عموما، هناك موانع أخرى قد تكون موانع من التكفير كالنسيان مثلا، كالخطأ، تلفظ بكلام أراد به أراد أن يتكلم بغيره فتلفظ بما يخالفه. والقرائن هي التي تدل على وجود هذا الأمر، كمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا اللفظ لا نزاع بين المسلمين أن كلا الجملتين كفر، فمن قال اللهم أنت عبدي كفر، ومن قال اللهم أنا ربك أيضا كفر، لكن سياق الكلام وقرينة الحال دلت على أنه أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح أو من أي أمر آخر، كإنسان مشغول بأمر فيتلفظ بكلام يختلف عما قصد، هذه موانع أخرى. لكن عموما القضية وارد فيها التفرقة بين النوع والعين في جميع المسائل كما ذكرنا، لكن في مسألة إقامة الحجة وبلوغ الأدلة كما ذكرنا أمر الدائرتين، الأمر الذي انتشر العلم به لا يحتاج الأمر فيه إلى إقامة الحجة، لأن كلمة معلوم من الدين بالضرورة، ما معنى بالضرورة؟ بعض الناس لا يفهم هذه المسألة جيدا ويظن أن كل ما لا يسع المسلم أن يجهله معلوم من الدين بالضرورة، والبعض يعرف ذلك كذلك وليس هكذا قطعا. معلوم من الدين بالضرورة معناه انتشر علمه، ما لا يسع المسلم جهله بمعنى يكون آثما إذا جهله، إذا جهل يجب عليه أن يتعلمه، لا يسعه أن يجهل، يلزمه أن يتعلم، لكن لا يلزم من ذلك أن كل ما لا يسع المسلم جهله يكون معلوم الدين بالضرورة. نقول مثلا الوضوء بحيث لا يترك موضع درهم من قدمه لا يصيبه الماء، هذا لا يسع المسلم أن يجهله، يجب أن يتعلم أن الغسل واجب بأن يعمم البدن الماء إذا أصابه جنابة، لكن هذا لا يسعه أن يجهل. ولكن هل انتشر العلم بهذا في عموم المسلمين حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعالم والعام وكل أحد؟ نقول لا، هذا أمر قد يجهله البعض، وقد يظن البعض أن الشيء اليسير في الغسل ربما لا يضره في ذلك، وربما البعض يجهل وجوب الغسل من الجنابة في بلاد معينة، ولذلك هذا الأمر قد يتفاوت. معلوم من الدين بالضرورة هذا أمر نسبي، هذه القضية عظيمة الأهمية، لأن التفرقة يعني بين النوع والعين ومسألة استيفاء شروط وانتفاء الموانع لها تطبيقها العملي الخطير في زماننا لا بد من معرفته ولا بد من تفصيله. وعموما الذي يعني يعين شخصا بالكفر إنما هو إما القضاء الشرعي أو أهل العلم المعتبرين المجتهدين، وليس لعامة الناس أو من لا يدري ما الفرق بين الجهل المعتبر وغير المعتبر، التأويل المعتبر وغير المعتبر، من لا يحسن الفرق كما ذكرنا بين المعلوم من الدين بالضرورة وبين الذي لا يسع المسلم جهله، فمثل هذه الأمور لابد أن يكون هناك عالم يعرف يعني يحكم بها. وغالبا مسائل التكفير المعين التي يبنى عليها أحكام لابد أن يتولها القضاء أو كما ذكرنا أهل العلم. الاستهزاء باللحية في زماننا لا ماشي، الاستهزاء باللحية مش زي الاستهزاء بالقرآن، شوف واحد استهزأ بالقرآن وقالوا له مصحف هو راح جاي رميه وجاي يسعديه، والعياذ بالله. تخليه ده زي اللي استهزأ باللحية وقال لك ما تشيل البتاع السودا اللي على وشك دي مخليها وشك اسود مثلا، لا، لان ممكن يكون متصور ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش ايه امر بذلك، وان يقول دي من سنن العادات في تلبيس في زمننا على امر ليه اللحية. ما هو الآية دي، ما هي الآية، الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يبقى احنا بنقول في الثلاثة مش كده، الحاجة المقطوع بها انها من آيات الله، عشان كده قلنا انها ايه معلوم من الدين بالضرورة انها من الدين. واحد بيستهزئ بالقرآن، واحد يستهزئ بآية من آيات الله، واحد بيستهزئ بالجنة والنار التي علم المسلمون جميعا انها من آيات الله، لكن واحد يقول لك النقاب ده بدعة. في زماننا هذا يوجد مشايخ ومفتين يقولون ان النقاب بدعة، ثم تجعل النقاب مثل الاستهزاء بالقرآن نفسه؟ ليس كذلك، هذا الأمر يتفاوت من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى آخر. ربما يستثنى بعض الناس إذا كان قد ووجد دليل على أنه يمكن أن يجهل هذا الأمر في زمنه أو في محله. ولذلك هل تدخل مسألة التفرقة بين النوع والعين حتى في هذه المسائل، مسألة النوع الأول كما ذكرنا تدخل، ولكن باب آخر من باب مثلا أنه صغير أو مجنون أو إيه أو مخطئ أو ناسي، وليس من باب إقامة الحجة طالما قيدنا الأمر بأنه معلوم من الدين بالضرورة. طب إذا احنا بنحط القيد ده لأجل أن لا يتوسع الناس في مسائل التكفير لكل مسألة من مسائل اعتقدوها من الدين، فيظنون أن من خالف فهو كافر ولا يبني على ذلك أمر الاجتهاد. بنقول الدائرتين دول أحيانا بيبقوا بعاد عن بعض جدا لكثرة الجهل. يبقى فعلا إن الحجة في بلاد معينة ما تلاقيش ولا واحد يقيمت عليه الحجة فيه، وممكن تقولوا متمسكين في دائرة صغيرة في مساحة صغيرة جدا، وممكن يقربوا جدا جدا جدا ويتطبقوا على بعض في مسائل انتشر العلم بها لدى الجميع. فلذلك بنقول احنا بنحط القيد ده علشان حتى لا يتسرع الناس في كل مسألة علموها من الدين فيقولوا المخالف في ذلك كافر، لا بد من التفرقة في هذه المسائل. ونضيف إلى ذلك أن مسألة النوع والعين متصورة في هذا، لكن ليس من جهة إقامة الحجة في المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن من جهة موانع التكفير الأخرى وشروطه. من قصده إيه ده؟ طيب نشوف قصده. واحد ما هواش قصده كلمة من الكلمات الكفرية زي الذين في السياسة، نسأله قصدك إيه؟ واحد هيقول مثلا يعني ما اتجروش بالدين في السياسة مثلا، هنقول له خلاص مش هي دي القضية، أنت لو هو قصده كده مبقاش كافر، واخد بالك؟ يعني لا دين في السياسة ما تدخلش المتاجرة بالدين وتظهر الشعارات وأنت لا تلتزم بالدين، لكن ده ما يتعبرش عنه بهذا التعبير. احنا بنتكلم على من يعتقد ان الحدود والعقوبات الشرعيه وتنظيم شؤون الامه ليس من دين الله، هو ده الذي نقول انه ايه من الكفر. الله الشيخ بيقول ان واحد قال مثلا في فرد الاخير ده واحد وانكره الثاني مع ان السنه اثنين، هذه المسائل مما لا يكفر بها الاتفاق. لماذا؟ لأن هذا مما لم ينتشر علمه بين المسلمين. يعني انتشر علمه يعني تسأل أي واحد في الشارع حتى الراجل اللي لا يفقه شيئا يسأل أن هذا مجنون ولا خرج منه. فليس الذي علمه العلماء وطلاب العلم ومن يتبعون عند العلماء في الدروس والمدارس أو في الشرائح والمدارس اللي هي طريقة خاصة علم ذلك. يقول حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعالم. المعلومة دي بالضرورة معناه أمر انتشر علمه بحيث لا يجهله أحد، لا يقول لك عظيم القرآن. زي لو قلنا على سبيل المثال الصلاة، الجنة، النار، رمضان، الحج إلى بيت الله الحرام. لو واحد قال على سبيل المثال شوية الأحجار اللي عمالين يجوا بيهم من الآثار الوثنية. نقول ده الكفر اللي هو النصارى عارفين المسلمين بيعظموا إيه؟ الكعبة، مش كده؟ لان عندهم من طور الكعبه دي بس والصور من اول المسلمين جيل العميل. يبقى ما يدعيش واحد ان يقول الحكايه من اثار دي مثلا، ولا بنستهزئ بالحج ولا بنستهزئ بالكعبه، بخلاف مساله ان هو الاذان الثاني ده فين ده سنة ولا ايه ولا لا انتوا مستوعبون من زمان حد الشيعة في الناس تانية الناس دلوقتي هتفيدوا بس طائفة دي طائفة محدودة ليس فيها التي انتشر العلم بها فلا تكفي في مثل هذه المسائل في الكفاح لان زي ما قلنا الدايرة فيها ايه وعدم مفيش حجة وقيمة بحيث انتشر العلم بين مين ليس هذا لما اقول لمين بالضرورة فضل يكون امر مختلف فيه بين العلماء العلماء نفسهم بعضهم يجهلون او لو ان السنة في خلاف اما جاهز او متأول او مختلف هياخد توائم على الجاهز فمن طول ما هذه المسائل مما لا يقف فيها الاتفاق انما المسائل الكبرى التي انتشر علمها وكما ذكرنا الوجه الذي فيها من جهه الفرق بين نوع العين من جهه باقي الشروط والمواد لان عندنا حديثين جمع ستة من المواد قول النبي صلى الله عليه وسلم وضع الناس الخطا والنسيان وما تصدروا عليه حديث ثاني وقع الخلل مع الثلاث على الصريح حتى احترم والمال حتى يستيقظ والمؤمن حتى يستيقظ عندنا دلوقتي دور جدا وعندنا الجانب التأويل الناشئ عن عدم البلد قول لا يعتبر الجرح والدين ولا البلد الاثنين دول مردوهم الى شيء واحد لكن الجانب الواحد ما عرفش وبين واحد عرف تتكلم على تفسير مخالف للحق للحق لكن لم يصره اجماع المسلمين على خلاف التأويل على خلاف هذا التأويل يسوق أن اللعبة وصحيحه لأن الأمر بعض الأمناء من الإشارة إليه عندنا ثمان شروط أخرى في مسألة التفرقة بين النوم يعني النوم مانع فواحد يتكلم وهو نايم وقال كلام يبقى مانع ولا تكفيش النسيان مانع والذكر إيه؟ الذكر شرط من شروط التكفير لابد أن يكون ذاكرا إذا كان ناسيا لم يكفر وإذا كان ذاكرا لأن تفترض في كل شخص من الشروط دي اختلافات قيد ايه؟ الشروط واختلافات قيد ايه؟ الموانع، لكن احنا عند كل واحد عشان ندور عليه من النمر، لان واحد اسقط ادم من الثاني. بس الراجل ده كان ايه؟ كان اسقطها ذاتيا، بخلاف واحد قال لا شيلوها ايه؟ مش هتطلع، مش عايزين الايه دي، عشان يجيبوا سيرة الايه دي. الايه دي قابلت الصفه. فقال له لا، ما مصر، هو اسقطها عامة يبقى ايه؟ ذاكرا عالما ماشي بجد خطأ من ايه يقول هذا قال خلافها دي خلاف المكان يعني جاي يقول شيء ما طلع غير مش ان هو هتاها زي مثلا يقول مثلا ومن عرف اولئك اصحاب النار فقد يعرف ما اولئك اصحاب الجنه وهي اصلا ايه؟ اصحاب النار مثلا تجربة فالراجل ده ما اتخطاش ما قالش ان ده عدم ايه؟ الخطأ فيقول ان الثلاثة اللي هم الخطأ النسيان والإكراه الإكراه المرتبة الشرع أكرم على أمر واحد ينطق عن كلمة حتى وهو عالم وغير متأول ومش مخطئ وذلك المقصود أنا أنطقه هي إلا لا أكره وأجور مطمئن منه فده مانع من مانع التكفير يقول الصفر مانع والبلوغ شرع ان الطريق طريق لو كتب كفرا لا يتكفر حتى يصل الى الكفر دي البلوغ لان المستطاع والطريق حتى يحتمل حتى لو كان مميز تعب مرجو لكن كلامه لا يلزمه تكفيره بعينه بل لا يصح ان يصح بعينه ولا يصح من الطريق لم يظل على الاسلام الى ان يبلغ فان نطق على الكفر وفعل هذا الكفر وهي النقطه الثانيه قلنا النوم وقلنا الثالثه كالمجنون او الذي يصيبه العبث مجنون احيانا ويعقل احيانا عنده خلل في عقله ساعة لنومه لا يؤخذ بما ايه بما تكلم حتى يفيق من النوم حتى يعقل وكما ذكرنا الجهل والايه والتأويل فهذه ثمانية شروط بعض الامور التي توصف الانسان الى الاخلاق تلحق ببعض هذه الموانع زي الغضب المورث للعقل الذي يدعو الانسان لا يدري ما يفعل السكر بغير محرم وبعض العلماء يجعل السكر المحرم كذلك في مادة التكفير لكن الصحيح انه السكر بغير محرم يعني السكر بغير محرم هاي فاكر هي عملوا واحد خد بنت على سبيل المثال بضروره هيعمل عمليه فنطق بكلام كفر بتاع والعلاج بيسكت فيها يبقى غير مكمل كفر او واحد شرب حاجه فاكرها عصير الى الخمر فاثناء سكري الذي حتى خطر بغير سبب مقصود منه نطق بكلامه مفيش فايدة شفت من الاستحاب والله.